شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. أفضل أذكار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم النص الثاني من التحيات، أو اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام. لو صليت على رسول الله مرة 10 حسنات يكفر 10 سيئات، تطلع في الجنة 10 درجات، يصلي الله عليك 10 مرات. أما لو صليت 10 مرات تدركك شفاعة يوم القيامة، تدركك شفاعة يوم القيامة. شفاعة ده لو محافظ هيشفع عليك لو صليت على رسول 10 مرات في شقة في المساكن هتقعد تصلي ليل نهار. هي الشفاعة دي قليلة يا جماعة؟ ده الشفاعة دي إنقاذ رهيب من هموم فظيعة في الآخرة يا جماعة، هموم رهيبة الرسول هيشفع لنا وننجو منها يا جماعة. ده شفاعة وزير لواحد بتعينه في أحسن مكان في الدنيا. الرسول لو شفع لك في الجنة ممكن تدخل في مكان شكله إيه؟ طب لو صليت 100 مرة ما من رجل يصلي علي 100 الا غفر لك، كل ذنوبك تتغفر. طب ما انت لو كترت من الصلاه. وبعد كعب روح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله انا اكثر من الصلاه عليك، فكم اجعل لك من صلاتي؟ يعني انا بذكرك يا رسول الله اذكر قد ايه؟ فقال ما شئت. فقال اجعل لك ربع ثلث صلاتي. فقال خير، وان شئت فهو خير لك. قال طب يا رسول الله نصف، طب يا رسول الله نصف سن، لغايه ما قال اجعل لك كل صلاتي، افضل اصلي عليك ليل نهار يا رسول الله. قال اذا تكفى همك ويغفر الله ذنبك. دنيا ودين خلاص، خلصت العملية يا جماعة، كل حاجة خلصانة. والله يا جماعة الواحد ما جرب الصلاة على رسول الله تفريق كروبات رهيبة رهيبة. ورأيت رجلا من أمتي الحديث اللي كان بيعظمه من تيمية شيخ الإسلام، ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو مرة ويتعلق مرة. أنت متخيل الموقف الرهيب؟ بيزحف على الصراط وبيحبو وبيتعلق من النار. فجاءته صلاته علي عليه الصلاة والسلام فأقامته على قدميه وأنقذته. انقاذ يا أمة محمد، الصلاة على محمد يا أمة الحبيب، الصلاة على الحبيب انقاذ لينا في الدنيا وفي الآخرة.